بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا هو لقاؤنا الثاني مع درسنا الذي هو بعنوان اللحية فرض أم سنة؟ اللحية لماذا؟ وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عندما طرحنا سؤالا يقول: ما هي السورة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من إعفاء اللحية، وكيف كانت عظم لحيته صلى الله عليه وسلم؟ الجواب على ذلك أن الإمام النسائي رحمه الله روى في سننه عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، يعني لا كبير لا طويل جدا ولا هو قصير جدا صلى الله عليه وسلم، إنما هو كان ربعة بين الرجال، يعني كان جسمه صلى الله عليه وسلم متوسط فيه قوة. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين، يعني ما بين الكتفين عريض. ولما يجي مثلا واحد يقدم في كلية حربية او كلية جوية او كلية شرطة بيعملوا ايه؟ بيقيسوا محيط الصدر. ليه؟ لما بيكون اقل مثلا من 80 سنتي، يبقى الانسان ده ما ينفعش ان هو يجري ولا يعرف ان هو يحارب ولا حاجة، لان يبقى عنده ضيق تنفس في موضوع الرئتين وغيره. فالانسان الطبيعي اللي هو يبقى ايه؟ اكتر مثلا من مساحة اللي هي تقريبا 80 سنتي. اصلا كنت بقدم في الجوية فعارف الموضوع ده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم عريض ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم. الشاهد ده من الحديث ايه؟ كث اللحية، يعني لحيته كثيرة الشعر، كث اللحية تعلوه حمرة، يعني شعره محمر شوية. السبب ايه؟ استعماله للمسك صلى الله عليه وسلم. اللي انا بقوله لك ده، يعني احنا معانا رواية النسائي، لكن انا بجمع لك مجموعة روايات الاخرى عشان توضح لك الصورة. تعلوه حمرة جمته الى شحمتي اذنيه صلى الله عليه وسلم. الجمة يعني ايه؟ يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم، شعر الرأس طويل وصل لحد الايه؟ الاذنين والكتفين صلى الله عليه وسلم. قال: لقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت أحسن منه صلى الله عليه وسلم. برضو عشان لما يجي لك الحديث ده أو ما تسمعه كما تستغربش، لأن فيها حديث أخرى صحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن لبس الرجل للإيه؟ للأحمر. فإزاي بقى نوفق بين هذا الحديث وغيره؟ إن هنا جاءت بعض الروايات الأخرى وأصل الحديث ده في الصحيح، يعني أصل الحديث اللي معانا دوت اللي هو في سنن النسائي هو أصله فين؟ صحيح مسلم. فورد ان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة الحمراء التي يلبسها لم تكن حمراء خالصة، انما مختلطة بالالوان اخرى كاللون الاسود. يبقى الاصل في ان الرجل لا يلبس ملابس لونها احمر خالص، انما ممكن يلبس حاجة نبيتي مثلا، خلاص اللي هو اللون الكركديه ده، او مثلا يلبس قميص او عباية او غيره يكون فيها لون احمر بس داخل مع ايه؟ مع لون تاني. مش مثلا تيشيرت يكون لونه احمر وعليه صورة ولا كلمة، بحيث ان انا لما اشيل الكلمة دي بقى خلاص ضاعت الكلمة وبرجع لاصله ان هو لونه احمر. لا، احنا بنتكلم على اصل تكوين القماشة نفسها، اصل تكوين الايه؟ القماشة نفسها. فالمقصود يبقى الشاهد من هذا الحديث انه ايه؟ كث اللحية، يعني كثيفها، كثيف اللحية ليست خفيفة كما يفعله بعض المسلمين هداهم الله الذين يفعلون هذا الامر بلحاهم، يعني تلاقيه ايه يحلق اللحية او يخففها، لا. وعن ابي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه وارضاه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، هما بيسألوه النبي كان بيقرأ القرآن في الصلاة، في صلاة الظهر وصلاة العصر، انت هتقول لي ايه اللي دخل ده في اللحية، هقول لك ما هو جواب خباب بين موضوع اللحية. قال نعم، قلنا بما كنتم تعرفون، اصل هو النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الظهر والعصر ايه سرية خلاص، فاحنا مش سامعينه بيتكلم، فادرك بيبقى واقف ساكت ولا واقف بيقرأ، بس بيقرأ سر يعني. فقال خباب نعم. قال له قلنا بما كنتم تعرفون ذلك، طب كنتم تعرفوا ازاي والصلاة سرية ان هو بيقرأ؟ قال باضطراب لحياته، والحديث في صحيح البخاري، باضطراب ايه لحياته، لحيته بتروح وتيجي، يبقى معنى كانوا بيعمل ايه بيقرأ. طب هم واقفين فين خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرفوا ازاي؟ ده دليل على ان لحية النبي ايه كبيرة صلى الله عليه وسلم، فرؤيتهم رضي الله عنهم للحياته صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره وملاحظتهم لاهتزازها وهم في الصلاة في الصف التالي دليل على انها لحية عظيمة وكبيرة تؤثر فيها ادنى حركة من الفكين، فأقل حركة بينت اللحية وبتهتز، يبقى ده دليل على ان لحية النبي صلى الله عليه وسلم ايه كبيرة كثة. ده الحديث في البخاري. وعن يزيد الفارسي انه قال، يزيد الفارسي ليس سلمان الفارسي صحابي، انما يزيد ايه تابعي، يزيد الفارسي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم زمن ابن عباس، قال وكان يزيد يكتب المصاحف، قال فقلت لابن عباس اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، قال ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الشيطان لا يستطيع ان يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع ان تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ افهم كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. كتير من الناس ابقى قاعد كده ابص لاي واحد يقول لي يا شيخ ده انا ربنا كرمني الحمد لله وشفت النبي في المنام، اقول له عليه الصلاة والسلام، احكي لي مين اللي شفته، شكله ايه؟ يقول لي شفته لابس ابيض في ابيض ووشه ابيض ومنور، وشفته كده لابس طاقية بيضة وشعره اسود خالص، اقول له ده مش النبي يا حبيبي، لان النبي شعره ما كانش اسود خالص صلى الله عليه وسلم. واحد تاني يقول لي وشفت النبي صلى الله عليه وسلم وايه منور وابيض في ابيض ولابس ابيض وما اعرفش ايه وراكب فرس وملوش لحية، اقول له ده مش النبي، فهمتني؟ فييجوا يردوا عليا بايه بقى؟ بالحديث الصحيح، يقولوا مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي؟ اقول له ايوه الحديث صحيح، يقول له طب خلاص يبقى اللي انا شفته ده النبي، اقول له لا ده اللي انت شفته ده الشيطان، يقول لي ازاي بقى ما النبي بيقول هو ان الشيطان ما يعرفش يجي في صورته، قلت له هو ده صورة النبي؟ هي دي مش صورة النبي، الشيطان ما يقدرش يجي في صورة النبي الحقيقية، فاهمني؟ انما يجي لك في اي صورة وعشان انت ما انتش عارف شكل النبي فيقول لك انا النبي، تقول خلاص، فهمت المقصود ايه؟ فابن عباس لما جاءه يزيد الفارسي وقال له انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فابن عباس قال له كويس توصفوا لي بقى شكله ايه عشان اعرف هو ده النبي ولا لا. فقال فهل تستطيع ان تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال قلت نعم، رأيت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه اسمر الى البياض، حسن المضحك، اكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من هذه الى هذه حتى كادت تملأ نحره، يعني خلاص وصلت لكل رقبته كلها وصدره. قال عوف احد رواة الحديث لا ادري ما كان مع هذا من النعت، يعني في وصف تاني غير كده ولا لا؟ قال فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة، قال له ده لو انت شفته في الحقيقة ما استطعت ان تنعته فوق هذا. يعني معناه ان وصفك ايه بالضبط هو ده وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاصة المسألة الشاهد من الحديث ايه؟ والحديث في مسند الامام احمد، الشاهد منه ايه؟ انه قال قد ملأت لحيته من هذه الى هذه حتى كادت تملأ نحره، يعني من صماخ الاذن لصماخ الاذن، وملت كل الايه الوجه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث رد على كل من زعم انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، ثم اذا جاء يصفه قال فيه ما لم يثبت انه كان من صفاته صلى الله عليه وسلم، خاصة مسألة امر اللحية. يطلع يقولك ده حليق، ده كانت لحيته صغيرة، او يقولك ده انا لحيته شفته لحيته كبيرة بس كلها سودة، نقول له برضو ده مش النبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 17 شعرة بيضة والصحابة عدوهم، فخاصة في امر اللحية كما في هذا الحديث الذي بين ايدينا. وقد اشتهر عن الصوفية وامثالهم من اهل البدع كثرة الكذب في هذا الباب، باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ليخدعوا اتباعهم وينالون احترامهم ورئاستهم. وتلاقيهم قاعدين كده يقول لك ايه، انت عارف هما الزفة اللي بيعملوها الحاجة دي بيعملوها باسمها ايه؟ الايه؟ الحضرة. يعني ايه بقى حضرة؟ ليه سموها حضرة؟ عشان بيقول لك ان النبي بيحضر صلى الله عليه وسلم، هما سموها حضرة عشان كده. وتلاقيه قاعد كده معاك ويقول لك حي، ايه يا عم في ايه؟ يقول لك طب قول بس السلام عليكم، قول عليكم السلام، تقول له عليكم السلام، هو مين اللي رد؟ يقول لك ده اصل النبي عدى. ولما تيجي تتكلم بقى على سورة الكهف ولا حاجة وتيجي سورة الخضر يقول لك ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا عم؟ يقول لك اصل انت لما تجيب سورة الخضر بيجي يعدي. يعدي يا عم، ربنا يهديك. فهم يفعلون هذا ليخدعوا اتباعهم وينالون احترامهم ورئاستهم، وكذلك ليخدعوا الناس وينالوا من أموالهم وعطاياهم، ولا يقف لهم بالمرصاد إلا من كان على شاكلة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، الذي يزن الأمور بميزان الكتاب والسنة الصحيحة وليس بالعواطف والخيالات، والله المستعان. عشان كده عبد الله بن عباس عمل ايه مع يزيد؟ قال له ايه؟ قال له وصفهولي عشان يتأكد هو فعلا شاف النبي ولا لا. عرفنا كيف كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم. طب سؤال، هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ شيئا من لحيته؟ عشان نشوف الجواب. روى الامام الترمذي رحمه الله وغيره عن اسامة ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. الحديث رواه الامام الترمذي برقم 2762. قال ابو عيسى هذا حديث غريب، وسمعت محمد بن اسماعيل يعني البخاري يقول عمرو بن هارون مقارب الحديث لا اعرف له حديثا ليس له اصل، او قال ينفرد به إلا هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، قال لا نعرفه إلا من حديث عمر ابن هارون ورأيته حسن الرأي في عمر. يعني قال إن هو إيه؟ حسن الرأي في عمر. يعني خلاصة المسألة إن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن هذا الراوي أحاديثه لها شواهد ولها متابعات، دي كلام يعرفه اهل علم المصطلح مصطلح الحديث، الا هذا الحديث. يعني راوي هذا الحديث له شواهد وله متابعات في احاديث ايه اخرى، لكن في هذا الحديث ايه لا، الذي لم يجد له اصلا حتى يرجع الامام البخاري اليه ليحكم بصحته، ولا شاهدا ولا متابعا يشهد له في صحة ايه هذا الحديث الغريب الذي انفرد هو به حتى يقوي هذا الحديث، فهو في النهاية حديث ضعيف. دي خلاصة المسألة، حديث ايه؟ ضعيف. وفي سنده كذلك ايضا اسامة بن زيد الراوي عن عمرو بن شعيب وهو ايضا ضعيف الحفظ، وعليه فلم يثبت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته شيئا، والله الموفق لكل خير. واضح الأمر؟ طيب تعال بقى نشوف بعض الأفعال المكروهة في شأن اللحية. احنا كده عرفنا خلاص ان اللحية الأصل فيها الإعفاء والإرخاء والتوفير، صح كده؟ وان هي كانت كثة لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حديث صحيح انه اخذ من جانبيه او من عارضيه او من لحيته شيئا. لكن بعض الناس بتفعل بعض الافعال المكروهة في شأن اللحية. قال الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة، بعضها اشد قبحا من بعض. احدها او احداها: خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد، يعني يصبغ لحيته باللون الايه؟ الاسود. وده امر مكروه وشديد الكراهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. بل وبعض الاحاديث والروايات الاخرى جاءت تقول ان من علامات الساعة عياذا بالله وفي اخر الزمان ان ناس يأتون لهم لحى كحواصل الطير اللي احنا بنسميها السكسوكة الدوغلاس، دي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها. يبقى ممنوع او يكره صبغ اللحية بالايه؟ بالاسود. عايز تسبخها اسبخها بالحنة. الثانية: خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنة، يعني هو بيسبخها بحنة، يعني الحنة لونها اصفر برتقاني كده، بس هو بنيته مش بيعملها كده عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابو قحافة اللي هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما كبر في السن، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه لما دخل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام، فلقى شعر راسه ابيض ولحيته ايه؟ بيضة. فقال لهم اسبغوا لحيته وشعره بس جنبوه الايه؟ السواد، يعني بعيدوا عن لون الاسود واسبغوها باي لون تاني. فالمقصود ان الشرع اباح لك ان انت تسبغ اللحية مثلا بلون ايه؟ اللي هو بلون الحنة ده. لكن لو انت بتعملها بما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة، بتعملها تشبه بالصالحين والشيوخ، لان في كتير من الشيوخ المشايخ يعني تلاقيه سبغ لحيته كده فيقول لك ايه؟ اعمل لحيتي زي الشيخ فلان، فيكره لك ان انت تتشبه بالشيخ فلان. لما انت راصي فيك ان انت تتشبه بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمتثل للسنة. الثالثة: تبييضها بالكبريت او غيره استعجالا للشيخوخة لاجل الرياسة والتعظيم وايهام انه من المشايخ، يصبغ لحيته بالايه؟ بلون ابيض عشان يبان ليه بقى؟ ما هو راجل كبير في السن وكبارة زي ما احنا بنقول كده ايه؟ راجل كبارة وشيبة كده ونوقره ونحترمه. او في بعض القبائل العربية وبعض القبائل والناس اللي هم زي البدو اللي بيعيشوا في سينا وغيرها تلاقيه يصبغ لحيته بقى ابيض وشعر ابيض عشان يخلوه بقى هو رئيس القبيلة، فاهمني؟ فهذا يكره. الرابعة: نتفها او حلقها اول طلوعها ايثارا للمرودة وحسن الصورة، يبقى عياذا بالله من المردان، يعني تبص اول بقى ملاحيته شاب كده عنده مثلا ايه 15 16 سنة عيل في الثانوية العامة، لا لحيته بدأت تطلع يوم يعمل ايه؟ ده للأسف يا ريت هو اللي بيعمل، ده ابوه اللي بيقول له، هذه المصيبة. بقول له يا ابني احلق لحيتك. احلق لحيتك ليه؟ انا مش عارف يحلق لحيته ليه؟ بناء على ايه؟ لا قرآن ولا سنة زي ما بينا الكلام ده في الدرس السابق، ودلوقتي ولا امن دولة حد. طب عندك حجة تقول لابنك احلق لحيتك ليه؟ عشان ايه؟ فتجد البعض ينتفها او يحلقها اول طلوعها ايثارا للمرودة وحسن الصورة عشان يبقى شكله ايه؟ شاب كده وحلو وحليوة زي ما بيقولوا يعني. الخامسة: نتف الشيب، تلاقيه شعر لحيته بدأت يطلع فيها شعرتين ولا ثلاثة بيض، يوم يعمل ايه؟ ينتف عشان يبقى واد لسه شباب. ويقول لك ده اصل سن الشباب هو اللي بيبدا بعد 40. 40 ايه يا عم؟ ربنا يهدي. السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن. بص لي بقى عامل ايه، عمال بقى يجيب جل ويجيب كريم ويسرح لحيته عشان خاطر يبقى ايه بقى النساء بقى تنظر لي، يقول لك بقى شوف ما شاء الله شكله حلو ازاي، او يقصها بقى عشان تبقى ايه. مش في البعض كده بيجيب مكنة الحلاقة مثلا يمشيها عليها درجة 2 ولا 3 تحس ان في شعر لازق فين في خده، ويسويها بقى بالموس كده من على مش بتشوفوا الناس دي. السابعة الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين، او اخذ بعض العذار في حلق الرأس ونزف جانبي العنفقة وغير ذلك. العنفقة اللي هي ايه، شايف الشفة السفلى ما بينها وما بين الشعر اللحية اللي جاي في الذقن من تحت، في الشعر اللي اسفل الشفة ده اسمه العنفقة. في البعض ما بيقوم شيله صح، في الناس بتشيل العنفقة دي، والامام مالك في مذهبه وبعض الائمة كانوا بيعاقبوا اللي يحلق شعر العنفقة ده. وفي بقى البعض اللي يعمل ايه بقى، يطول شعر الجنب في اللحية الجوانب واسفل، ويقص فين من عند السوالف كده اللي هو العارضين، فاللي هو يعني معناها اللعبة في اللحية عامة. كل ده ايه يكره. الثامنة تسريحها تصنعا لاجل الناس، وبيسرحها عشان ايه الناس، مش عشان خاطر ايه ان هي مثلا يعني الاصل في ان هو يبقى شكله مهذب يعني وشكل شعره مهذب، لا هو همه ايه الناس، فده يكره لان انت بتعملها اصلا لا مش للناس. التاسعة تركها شعثة، ما هو بقى ممكن يسمعنا بنقول كده يقول خلاص يا عم انا مش عاوز اسرح، فيسيبها ايه اشكيف بقى، فاهم انت؟ فهذا يكره ايضا تركها شعثة ملبدة اظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه. تيجي تكلمه يا عم الحاج ما تسرح لحيتك يا عم ولا مشطها، يقولك يا عم والله انا مفاضي، ده انا اصلي يا دوب هي شوية في الصلاة وشوية في درس العلم وشوية في قيام الليل وشوية، فاهم ازاي، وشوية بروح الحج وشوية بجري برضو مع الناس مع الارامل والايتام والمساكين والفقراء، فانا مش فاضي ان انا ابص لنفسي. هو بيتعمد ده، فهذا ايه يكره ايضا. العاشرة النظر الى سوادها وبياضها اعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب. هتبص لي بقى يجي يكلم حد يقول له ايه، يعني هو مثلا من سنه ولا اكبر منه بسنتين، يقول له يا اخي يعني هو بيتكلم، هو صاحب اللحية فعنده كم شعره بيضة كده، يقول له ايه، فيكلموا مع بعض فهم، يقول له ايه طب يعني معقولة اللي حصل ده، يقول له يعني انا هكذب عليك يا اخي ده عيب على المشيبة دي، طب ايه اللي دخل دي، هو عايز يقول له ايه ده، بدل ما يقول له لا الكذب حرام وانا عمري ما اكذب، لا بيقول له ايه ده عيب يا اخي على المشيبة، يعني ما انا عايز يقول له ايه، يقول له بص انا اكبر منك انا احسن منك انا عندي لحية وفيها شيء، خد بالك هو بيقصد يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة عقدها وضفرها، ده بقى ايه لما يكون واحد لحيته كبيرة يوصل بقى يعمل يعقدها بقى ويعمل فيها ضفيرة، في البعض كده بس الحمد لله احنا الكلام ده مش عندنا دلوقت، ده كان قديما كانت ليه بقى يجي يعمل ايه لحيته طويلة يقوم مضفرها في النص كده خلاص. الثانية عشرة حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها والله أعلم، وهذا كما جاء في شرح صحيح مسلم الإمام النووي، يعني يكره ويحرم أن الرجل إيه يحلقها، إنما المرأة تحلقها لأن هي الأصل في المرأة أن هي إيه لا تخرج لها لحية. وقال أيضا القاضي عياض رحمه الله يكره حلقها وقصها وحذفيها، واما الاخذ من طولها وعرضها فحسن، اذا كان في مثلا بعض الايه الشعر ناتف فياخذ من ايه من الزياده دوت ويساوي بس يزاوي، فاهم قصدي ايه؟ لكن في شرط، تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. يعني ان هو يقصها يخليها صغيرة جدا تكره، وان هو يطولها قوي قوي قوي جدا لحد ما توصل سرته للشهرة، يعني يقول لك فلان ده لحيته طويلة، فهذا ايضا يكره. وصل الامر؟ قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد، يعني ليها حد ما تزيدش عنه او ما تقلش عنه، فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك الا انه لا يتركها لحد الشهرة، ان طول ما يمشي بقى يقعدوا الناس تتكلموا ايه فلان عارف فلان اللي لحيته طويلة قوي ده، يبقى خلاص كده بقت ايه، بقت شهرة، ويأخذ منها. وكره مالك طولها حدا، ومن ان هي تبقى طويلة جدا يعني. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ان اللي يزيد على القبضة يزال. ومنهم من كره الاخذ منها الا في حج او عمرة، وهذا الاقرب للصواب، اقرب للصواب وليس الصواب كامل، لان الصواب كامل ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه لم يأخذ منها ابدا. فالمختار هو ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والله أعلم. ده إيه اللي جاءت به الأدلة. أما قول القاضي عياض باستحباب الأخذ من طولها وعرضها، فقد سبق أن ذلك لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإحنا لينا بكلام القاضي عياض ولينا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لينا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلا في حديث ضعيف، ولذلك بنى القاضي عياض هذا الأمر على الحديث ظنا منه أن الحديث إيه يصح. وإن شئت هذا الأمر فارجع له تفصيلا في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أن بعض العلماء بيظن أن الحديث صحيح ورغم أن الحديث ضعيف فبيبني عليه إيه مذهبه أو فتواه، فهو ليس حديثا ضعيفا فقط، بل هو حديث شديد الضعف اللي بيبين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من ايه، من لحيته. والكراهة عند هؤلاء العلماء الذين كرهوا الاخذ منها او كرهوا ان هي تكون طويلة طول شهرة او قصيرة قصر شهرة، الكراهة عندهم هي التحريم، انما هي للايه، للتحريم وليست للتنزيه، كما ذاع وانتشر بين المتأخرين من أن المكروه هو من أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. ولما تيجي تكلم واحد مدخن يقول لك يا عم ده السجاير مكروهة، يعني ايه يا ابني مكروهة؟ يقول لك يعني معناها ان لو انا تركتها وما بقيتش ان انا دخن اخد ثواب، ولو انا فعلتها معليش ذنب. هو يقصد الايه، اللي هي الكراهة التنزيهية. لكن المسكين ما يعرفش ان الكراهة اصلا في الشرع في حاجة اسمها كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، فهو خلط الاوراق ببعض. فمن الادلة على ذلك ان الله عز وجل ذكر جملة من المنكرات على رأسها الشرك وعقوق الوالدين وغير ذلك، نتكلم عن الشرك وعقوق الوالدين وغيرها من المنكرات، ثم قال سبحانه: كان ذلك عند ربك مكروها. يبقى معنى كده ان شاء الله ما هي مكروها، هي دليل الكراهة، يبقى انا لما اشرك بالله يبقى ايه، لا اعاقب عليه، ما هي معناها كده. انت فهمت قصدي ايه؟ مش ربنا لما ذكر الشرك وعقوق الوالدين وجملة من المعاصي والذنوب والكبائر قال في النهاية كان ذلك عند ربك مكروها، وهم قالوا ان المكروه يعني معناه فاعله لا يعاقب عليه وتاركه يثاب عليه، يبقى انا لو ما اشركتش اخد ثواب ولو اشركت ما تعاقبش، لو انا ما ضربتش ابويا وامي اخد ثواب، ولو انا اديتهم على دماغهم ما اخدش عقوبة. ما هي معناه كده بقى، ينفع الكلام ده؟ يستقيم الكلام ده؟ ما يستقيمش خالص. فكذلك الامر برضو على ايه، على اللحية. في العلماء لما قالوا مكروهة يعني معناه ايه، مكروه ان انت تاخذ منها، يعني معناه ايه، محرم. عايزكم برضو تحفظوا الايه الآية دي، كان ذلك عند ربك مكروه، عشان لما يطلع واحد يتفزلك عليك ويقول لك ايه، يقول لك يا عم ده التدخين مكروه، يعني ايه؟ يعني انا لو دخنت معلش ذنب، ولو انا سبته وبطلته اخد ثواب. قول له طب ما ربنا قال ايه، كان ذلك عند ربك مكروه، اروح اشرك انا بقى بالله واروح اضرب ابويا وامي؟ طيب سؤال، هل يجوز الاخذ من اللحية دون حلقها؟ ينفع ان ناخد من اللحية من غير محلها خالص؟ وان كان هذا يجوز فما ضوابط ذلك؟ ركز بقى معايا، فهذا المبحث خاص بمن اختار اعفاء لحياته، احنا بنكلم دلوقتي الناس اللي اعفوا ايه اللحية. الكلام اللي فات كنا بنأكد على مين؟ على الذي لم يعفي اللحية، بنعرفه ان هي واجبة اهو. دلوقتي بقى بنكلم اللي اعفى لحيته بقى. فهذا المبحث خاص بمن اختار اعفاء لحيته والعمل بالسنة الواجبة، الا ان اهل هذا المذهب الصحيح قد اختلفوا فيما بينهم الى طوائف. من ذلك طائفة ترى جواز الاخذ من اللحية طولا وعرضا بما يتماشى مع الزينة، دون الاخذ الشديد الذي ينافي التوفير والاعفاء الوارد في الحديث، يعني يقص بس بعض الشعرات اللي واقفة يعني، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه تشبه بالنساء ان هو يحلقها، او بالمخالفين في لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بان هم بيقصوها ويقصروها جدا، فلا يتشبه بهذا ولا يتشبه بذاك. مستندين هؤلاء العلماء في ذلك الى ما ورد عن بعض الصحابة انه كان يأخذ من لحيته، خاصة ابن عمر رضي الله عنهما الذي كان اذا حج او اعتمر قبض لحيته واخذ ما زاد عن القبضة. دي طائف استدلوا بهذا الدليل وقالوا يجوز الاخذ، ولكن ليس الاخذ الايه الذي ينافي معنى التوفير، انما يبقى اخذ بسيط خفيف. والطائفة الثانية ترى عدم جواز الاخذ من اللحية على اي صورة كانت، وذلك اعتمادا على الاطلاق الوارد في الاحاديث الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها الامر باعفاء اللحية وتوفيرها، وكذلك التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية زي ما بينا، وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم تملأ صدره، وانه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ منها شيئا، والاحاديث التي جاءت بانه اخذ منها اتضحت انها احاديث ايه ضعيفة جدا جدا، والمرفوع الاحاديث المرفوعة للنبي مقدمة على الاحاديث الموقوفة على الصحابي، يعني نقدم حديث النبي على حديث الايه الصحابي. هذه هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ترى عدم جواز الاخذ من اللحية الا اذا كان ذلك بعد نسك حج او عمرة، كما ورد في شأن ابن عمر رضي الله عنهما. طب الحل يا شيخ، انا كده احترت ثلاث اراء، رأي بيقول ان انا اخذ على الاطلاق ما زاد على القبضة، ورأي بيقول لا انا اخذ ما زاد على القبضة بعد النسك بعد حج او عمرة، ورأي بيقول لا ما اقربش للحية نهائي. ففيما يلي نورد ما بين ما ذهبت إليه تلك الطوائف الثلاث وغيرها وما استندت عليه من أدلة لنناقش هذا الأمر، فنرى الصحيح مع من لنتبعه، وبعد مناقشة والتعرف على مذاهب أهل العلم فيها. وقد تقدم بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وبينا صفة لحيته صلى الله عليه وسلم، مما هو مستند الطائفة الثانية التي تمنع الأخذ من اللحية مطلقا، حيث اجتمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى ما يكون من دلالة على وجوب ذلك والله أعلم. يبقى اجتمع مع الطائفة الثانية التي تقول بعدم الأخذ من اللحية، اجتمع معهم دليلان، الدليل العملي والدليل القولي، اجتمعت السنة القولية والسنة الفعلية، فهي أقرب الأقوال إلى الصواب، والله المستعان. طيب تعالى لنتعرف على ما جاء في أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يأخذ من لحيته وصفة ذلك كيف كان يفعل. روى الإمام مالك رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، وهذا ورد في موطأ الإمام مالك برقم 904. وقال الإمام البخاري رحمه الله وكان ابن عمر إذا حج أو أعمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، هيبدأ يشرح بقى. قال هو موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن نافع بلفظ كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وفي حديث الباب مقدار المأخوذ بيبين لك قد إيه بياخد من لحيته. وقوله فضل يعني زاد بفتح الفاء والضاد المعجمة، ويجوز كسر الضاد يعني فضل كعلم، والأشهر الفتح كما قاله ابن التين. وقال القرماني لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك في الحج يعني أو العمرة، فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهو اجتهد في الآية وقال محلقين رؤوسكم يبقى أحلى إيه راسي، ومقصرين يبقى أقصر إيه من حلقتها أقصر إيه، قال لك بس خلاص يبقى أقصر لحيتي، هي معناها كده. فهمت اجتهاد عبد الله بن عمر؟ فخص ذلك من عموم قوله وفروا اللحى، فقال لك يبقى أنا الأصل عبد الله بن عمر الأصل إن أنا دايما موفر اللحية، لكن لما باجي بقى في موسم الحج أو العمرة بحلق الرأس وقص الإيه أقصر اللحية. فحمله على حالة غير حالة النسك. حاضر. فعايز أقول لك الذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحال التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. فقد قال الطبري ذهب قوم إلى ظاهر الحديث، ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، زي القول الثاني العلماء زي ما بيناه اللي هو ممنوع الاقتراب من اللحية. وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، يعني لحية يعني. وقوله نعفي بضم أوله وتشديد الفاء يعني نتركه وافرا، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر إن اللحية كانت إيه طويلة. فإن السبال بالكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك. ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا، فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، اللي يزيد بس عن الكف يؤخذ. وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أو يفحش، يعني ما يبقاش شكله ايه فاحش. وعن عطاء نحوه ايضا قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الاعاجم تفعله من قصها وتخفي فيها. يعني غير المسلمين اصلا هم اللي ايه بيحلقوا اللحية. قال وكره اخرون التعرض لها الا في حج او عمرة واسنده عن جماعة. واختاره قول عطاء وقال ان الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى افحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به. واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وهذا اخرجه الترمذي ونقل عن البخاري زي ما بينا من شوية انه قال في رواية عمر بن هارون لا اعلم له حديثا منكرا الا هذا. وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة من اهل العلم فالحديث لا يصح. يعني نرجع برضو تاني لأصل المسألة وهو ايه عدم الأخذ من اللحية. عدم الأخذ من اللحية. وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها يعني يقعد يسويها يعني. وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن. قالك ده أمر حسن كويس ده لو كانت كبيرة ضخمة. قال بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها. لا تبقى صغيرة قوي عشان ما يبقاش مشهور ولا تبقى طويلة قوي عشان ما يبقاش مشهور. كذا قال كلامه. لكن اسمع بقى تعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها. خبر النبي في الحديث الأمر بإيه بتوفيرها. والكلام ده إيه كلام عياض ده إيه ينافي كلام النبي. فقال الإمام النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها. قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره. وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه. والإمام النووي شافعي المذهب أصلا خلاص. فالإمام الشافعي قال يستحب تقصيرها فين في حج وعمر في نسك زي ما عمل مين عبد الله بن عمر. لكن هذا الكلام برضو لا يصح لأن الكلام ده إيه على عبد الله بن عمر مش جاي لنا بأصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء اللي قال لك قال ده عبد الله بن عمر هو من أكثر الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الناس الذين تشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. يبقى معنى كده أكيد هو عملها إيه لأنه شاف النبي. نقول ده صحابي واحد فين باقي الصحابة. وبعدين لو النبي صلى الله عليه وسلم عمل دوت في موسم حج يعني او عمرة يبقى معنى كان الكل شافه محدش عمل كده غير عبد الله بن عمر ليه. وذكر النووي عن الغزالي الامام الغزالي اللي هو القديم بتاع احياء علوم الدين مش الامام الغزالي بتاعنا اللي هو المصري ده. قال وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكي في القوت كتاب القوت يعني. قال يكره في اللحية 10 خصال بينها. قال خطبها بالسواد لغير الجهاد لأن لما تيجي تجهد في سبيل الله تصبغها أسود. ليه؟ عشان توهم العدو ان كل الجيش ايه شباب ما فهمش واحد كبير في السن خبطه ويموت. فيقول لك ايه يا عم ده تجابلنا جيش كله شباب ده حيموتونا. فهمت المقصود ايه؟ قال يكره في اللحية 10 خصال خطبها بالسواد لغير الجهاد وبغير السواد ايهاما للصلاح لا لقصد الاتباع انما تقليد للعلماء يعني زي ما بينا وتبييضها استعجالا للشيخوخة لقصد التعاظم على الاقران عشان يبقى راجل كبارة وندفها ابقاء للمرودة وكذا تحذيفها وندف الشيب عشان يبقى واد ملمع بقى وشباب لسه نقول بقى ده لسه عيل شاب لسه لحيته ما طلعتش ده لسه صغير. ورجح النووي تحريمه لثبوت الزجر عنه كما سيأتي قريبا وأحدثك عنه تفصيلا، وتصفيفها طاقة طاقة تصنعا ومخيلة. يبدأ بقى يعمل لها بقى ايه، يزوقها ويشد الشعر الزيادة ويقعد زي ما انتم عارفين بعض الناس ممكن بيعمل كده، وكذا ترجيلها والتعرض لها طولا وعرضا على ما فيه من اختلاف. يبدأ بقى يسرحها ويفتح ويعملها بالمشط، ويجيب لها بقى فوزلين، يجيب لها جل، يجيب لها جلات، يجيب لها سشوار. كل ده بنقوله مش مشكلة، بس الكلام ده امتى؟ مش هو ده شغلك الشاغل؟ ده وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو نهى ان الرجل يرجل شعره فوق اقل من 3 ايام، والحديث عن الشيخ الالباني صحيح الجامع. ليه؟ يعني معناه ان انت كل حياتك اول ما تصحى من النوم هو همك انك تبص في المراية وتسرح شعرك وتسرح لحيتك، وده همك؟ يبقى ده انسان ايه؟ لا يهتم بمعالي الامور. ايضا من ضمن الاسباب او الاشياء التي تكره فيها تركها شعثة ايهاما للزهد والنظر اليها اعجابا. وزاد الامام النووي وعقدها لحديث رويفع رفعه: من عقد لحيته فان محمدا منه بريء. يعني بيضفر اللحية يعني. الحديث اخرجه ابو داود. قال الخطابي: قيل المراد عقدها في الحرب، وهو من ذي الاعاجم. يعني الكفار اصلا زمان كانوا بيعملوا ايه؟ يمكن تكون انتوا شفتوا حاجة زي كده في فيلم او صورة، تلاقيهم مرب لحيته وعمل فيها ايه؟ ضفيرة كده في النص من تحت. وعلى فكرة برضو بعض الناس دلوقتي تبص لهم بيعملوا كده حتى في المصارعة، ما اعرفش ولا في ايه كده برضو. يعني ما انا بمشي في الشارع الاقي صور ناس عاملة كده، نعم؟ وحخامات اليهود بيعملوا كده. وقيل المراد معالجة الشعر لينعقد، يعني اما ان هو بيدفرها او ان هو بيعملها. في بعضهم بيجمع شعره ويحطه في حاجة زي دبلة كده او استك او توكة، وذلك من فعل اهل التأنيث عياذا بالله اللي هم مماش رجالة. في تنبيه احب انبه عليه: انكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال: ليس المراد انه كان يقصر على قدر القبضة من لحياته، بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منها، فيمسك من اسفل ذقنه باصابعه الاربعة ملتصقة، فيأخذ ما سفل من ذلك ليتساوى طول لحيته. فمن الصورة ولا وضحها؟ يعني مش معناها ان هو كان ايه، كان يقص اللحية بحيث ما توصلش للقبضة، يعني يقبض عليها ويقص فين اللي لازق على الدقن وتبقى كده قصيرة خالص. لا، ده بيبين لك ان هو كان بيقبض قبضة ويقص اللي زاد على القبضة من تحت القبضة. فهمت المعنى ازاي؟ عشان ما جيش حد يفهمها بالعكس. قال ابو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو اشد مما نقل عن المجوس انهم كانوا يقصونها. شو بيقول ايه؟ خدت بالك من الكلام؟ ابو شامة ده كلام ده شو بقاله كم 100 سنة، بقاله كم سنة بيقول ايه؟ ان المجوس وعباد النار والمشركين والكفار كانوا بيحلقوا اللحية عن طريق انهم يقصوها بالمقص فيتبقى. بقول لك وعرفنا ان في ناس، عرفنا هو لسه ما شافش، بقول عرفنا ان في ناس بتحلقها بالموس. طب دول نعمل فيهم ايه؟ خدت بالك؟ قال ابو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو اشد مما نقل عن المجوس انهم كانوا يقصونها. وقال النووي: يستثنى من الامر باعفاء اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية، فانه يستحب لها حلقها، وكذا لو نبت لها شارب او عنفقة، لان الاصل في المرأة انها تكون خلاف الرجل. يبقى العلماء بيقولوا ان المرأة تحلق ليه؟ عشان ما تبقاش زي الرجل. وفي ناس يقول لك انا احلق عشان ابقى زي المرأة. نسأل الله الهداية، ما حدش يزعل مني. وقال المبارك فوري في تحفة الأحواذ قوله قول النبي يعني وأعفو اللحى من الإعفاء وهو الترك. وقد حصل من مجموع الأحاديث 5 روايات اعفو أوفو أرخو أرجو وفروا. 5 أحاديث 5 صحيحة، 5 لصيغة الأمر، 5 مرفوعة للنبي. تروح أنت فين بقى؟ ومعناها كلها تركها على حالها إلى أن قال. قال القاضي عياض وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال، وإحنا ردينا عليه دلوقت. فتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره. وكان مراده بذلك في غير النسك، لأن الشافعية نص على استحبابه فيه، والإمام النووي شافعي الإيه؟ المذهب. فالمقصود خلاصة المسألة، لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، والحديث بين أنه لم يصح، لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. وأما قول من قال إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، أي الذي زاد عن القبضة، فاستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة، فهو ضعيف، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة للنبي صحيحة تنفي هذه الآثار التي لم ترفع للنبي وهي آثار ضعيفة. فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة. فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية ومن عرضها، والله تعالى أعلم. يبقى عندنا أحاديث مرفوعة للنبي وأحاديث موقوفة على الصحابي. الأحاديث الموقوفة على الصحابي بتخالف أحاديث مرفوعة للنبي، يبقى أخذ بمين؟ بالأحاديث المرفوعة الثابتة الصحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا عم لو فرضنا أن حديث صحيح مرفوع للنبي وحديث صحيح موقوف على الصحابي والحديثين صحيحين، أخذ بمين؟ بالمرفوع للنبي. فما بالك بقى أن الحديث المرفوع للنبي وهو صحيح والحديث الموقوف على الصحابي وهو ضعيف، أخذ بمين؟ عشان كده كان هو ده قول من قال بعدم الاقتراب من اللحية هو أصح الأقوال. واعلم أن أثر ابن عمر الذي أشار إليه الإمام الطبري أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال الحافظ هو موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع بلفظ كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وفي حديث الباب مقدار مأخوذ بيبين لك أخذ قد إيه، يعني اللي زاد على القبض. قال الكرماني لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك، فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وخص ذلك من عموم قوله ووفروا اللحى، فحمله على حالة غير حالة النسك. يعني عبد الله بن عمر كان غير النسك كان يعمل ايه؟ يوفر اللحى، ولما يجي في النسك يحلق راسه ويقصر لحيته شارب. قال الحافظ الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. يعني يقول لك كان يقصد أن هم ما يبقاش مشوهة. وقال في الدراية قوله إن المسنون في اللحية أن تكون قدر القبضة. روى أبو داود والنسائي من طريق مروان بن سالم رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ليقطع ما زاد على الكف. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد ومحمد بن الحسن، وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة نحو هذا الحديث أيضا. وهذا من فعل هذين الصحابيين رضي الله عنهما اللي هو ابن عمر وأبو هريرة، يعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا احفوا الشوارب واعفوا اللحى، أخرجه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا خذوا الشوارب واعفوا اللحى. يبقى أبو هريرة اللي قص من لحيته وابن عمر اللي قص من لحيته، كل واحد منهم أصلا كان روى حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. هتقول لي طب تيجي ازاي دي؟ ازاي هم يقولوا النبي قال وازاي هم يعملوا كده؟ فيمكن الجمع بحمل النهي على الاستئصال او ما قاربه بخلاف الاخذ المذكور، ولا سيما ان الذي فعل ذلك هو الذي رواه. ففي هذا الجمع يعني العلماء بيقول لك ايه بقى؟ يقول لك ده اكبر دليل لينا على ان هو الصحابي اللي روى حديث الاعفاء زي ابو هريرة وابن عمر هم نفسهم اللي قصوا، يبقى ده دليل على انهم كانوا يفهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان النهي على عدم على القص نهائي، انما الاخذ جائز. فهمت المعنى ايه؟ طب نرد عليهم نقول ايه؟ الرد سهل. في هذا الجمع الذي قاموا فيه وجمعوه نظر كما لا يخفى. وعلى اي حال فان الناظر في هذه الادله يرى ثبوت وجوب اعفاء اللحية، الثابت اعفاء الايه اللحية. ركز معاي عشان في امر مهم هنا في علم الحديث هنتكلم عنه، وان الامر باعفائها مطلقا هو الاقوى والاظهر بين الخمس روايات المختلفة، خاصة مع ثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ؟ ورد حديث ان هو اخذ، بس هو حديث ايه؟ ضعيف جدا. يبقى نرجع للصحيح ان فعله لم يأخذ وقوله لم يأخذ، فهو امر بها، وعدم ثبوت انه اخذ منها حتى ولو مرة واحدة، وان ذلك مقدم على افعال بعض الصحابة التي ربما صاحبها شيء من الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه ان اصاب ويؤجر ان اخطأ. يعني خلاصة المسألة ان عندنا فعل النبي وعندنا قول النبي، وعندنا هنا فعل الصحابي اللي خالف قوله وفعل النبي، فيبقى الصحابي هنا محمول الامر على انه هو قد يكون اجتهد، زي عبد الله بن عمر ما اجتهد قال لك محلقين رؤوسكم فحلق راسه، ومقصرين قال لك يبقى اقصر من حلقتها خلاص اقصر ايه، فقال لك يبقى اقصر لحيتي. وإن كان الخطاب في المقام الأول ليس لمن يرى التقصير أو الأخذ منها على الحال التي كان يفعلها ابن عمر وغيره، احنا مش بنتكلم عشان خاطر اللي مربي لحيته وبيأثر منها جزء، احنا بنتكلم على الحريق اللي ملمع عشان نفهمه ان اصلا اللحية دي واجب، فهؤلاء نقول لهم اتركوها اولا حتى تتجاوز القبضة، ثم بعد ذلك افعلوا ما يمليه عليكم ما تطمئن به نفوسكم. فهمت عايز اقول ايه؟ يعني يا عم الاول ربيها وبعدين بقى تعالى كلمني بقى اخد فوق القبضه ولا تحت القبضه، بس ربيها الاول اعفيها الاول. فهمت انا عايز اقول ايه؟ ولكن الخطاب في الذين يقصرونها تقصيرا فاحشا او يحلقونها حلقا تاما لا يتركون منها شيئا ويكون اقل من الايه؟ من القبضة، فبنقول لهم لا وصلها للقبضة وبعدين يبقى تعالى نتكلم. فهؤلاء قد قدمنا لهم ما يكفي لبيان ان اعفاء اللحية امر لازم لا يسع مسلما ان يخرج عنه الا ان يكون مكرها، والله اعلم بالصواب. مكرها زي ايه؟ يعني مثلا انا خلصت تعليم الجامعة بعتوني للجيش، تعالى رحت الجيش في ايه؟ قالوا لي انت المفروض تأدي خدمة الايه؟ الخدمة العامة بتاعت الجيش. طب خلاص يا جماعة اعمل ايه؟ احلى لحيتك. لا انا مش احلى لحيتك. عايزين تحلقوا، هل انتوا احلقوها وشيلوا الذنب؟ انما انا مش احلق. فهنا اجبروني ان انا احلق، وإلا بقى متخلف عن الجيش وخيانة بقى للبلد وكذا وكذا وكذا. في الحالة دي ايه؟ بقيت انا بمزاجي ولا مكره؟ مكره. يبقى هم يشيلوا الذنب مش انا. فهمتني؟ واول ما خلص جيش اعمل ايه؟ اعفيها تاني. وإلا لو فضلت كده يبقى انا رضيت باللي فات، يتحسب لي اللي فات مع اللي جاي. صح؟ وصلت الصورة؟ فيتحسب لك ان كان سيئات او يتحسب لك. يعني لو انت اصلا ملتحي ودخلت الجيش اجبروك انك تحلقها، وبعد ما خلصت الجيش رجعت عافيتها، اتحسبت المدة اللي في النص اللي انت حلقتها فيها دي ان ايه؟ انك انت كنت عافيها. فاهمني؟ لو انت كنت عافيت اللحية ودخلت الجيش وحلقوها لك، بعد ما خرجت قلت والله ده خلينا الواحد كده شكله حلو، فرحت بقيت تحلق، اتحسب لك اللي فات مع سيئاتك دي انك انت راضي. وصلت؟ من فوائد اللحية بقى ايه بقى من فوائد اللحية؟ هي اللحية لها فوائد؟ ما تعدش، ده فوائد كتيرة جدا، بس مش هقولها لك النهاردة، ده هقوله امتى؟ الاسبوع القادم، علشان اللي ملتحش يجينا ملتحي عشان اقول له ايه فوائدها ايه، واللي ملتحي يجي عشان باذن الله يكون ده تثبيت لي ويعرف فوائدها ايه. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.